بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن الليلة مع باب مهم اختلفت فيه أفهام وتصارعت فيه أقوام، واستغله البعض بحيث زعم أنه من المجتهدين وهو من أجهل الناس، وتجاهله آخرون فحجروا واسعا ومنعوا الاجتهاد حتى على علماء الأمة المتمكنين، وزعم بعضهم أنه قد انقطع بنهاية القرن الرابع، وهذا كله غير صحيح. نحن مع باب إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من كتاب الصحيح، قال رحمه الله: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري المكي، قال: حدثنا حيوة بن شريح، قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص السهمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال المصنف رحمه الله: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا الحديث من الأحاديث العظام والقواعد المهمة من قواعد الشرع في باب الاجتهاد. والحاكم هنا يقصد به القاضي ومن في حكمه، ويشمل المفتي أيضا. والاجتهاد هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في طلب المسألة. ومعنى الترجمة بيان حكمي أو بيان أجري من حكم بعد الاجتهاد، سواء أصاب أو أخطأ، على اختلاف أجر كل منهما. وتقديمه لقوله إذا حكم الحاكم فاجتهد لا يعني الترتيب، وإنما المقصود أنه إذا اجتهد فحكم، لأن الاجتهاد يسبق ماذا؟ يسبق الحكم. والمقصود بذلك أن العالم الرباني من قاض أو مفت أو مؤلف أو مرشد أو موجه ينبغي له أن يعرف آلة الاجتهاد من التمكن من فهم السلف الصالح للمسألة المعينة، بأن يعرف ما يتعلق بها من العموم والخصوص والناسخ والمنسوخ والإطلاق والبيان والإجمال والبيان والإطلاق والتقييد، وأن يكون عنده من آلات الترجيح والفهم ما يستطيع أن ينظر به في مثل هذه المسائل، بما في ذلك معرفة اللغة العربية والتضلع فيها، لأنه قد يؤتى الشخص من جهة ضعفه باللغة، ضعفه في اللغة العجمة، ومن جهة العجمة أو من جهة عدم معرفة الأصول والقواعد التي قعدها السلف وفق هدي الكتاب والسنة. ولا بد أن يكون ملما بعلوم الحديث وعلوم الفقه وعلوم التفسير حتى يكون أهلا للاجتهاد ويكون ويحصل هذا الوعد الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحاكم إذا اجتهد فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والمقصود أنه إذا كان مؤهلا للاجتهاد ينال هذا الفضل، الأجران إذا أصاب والأجر الواحد إذا الأجرين إذا أصاب والأجر الواحد إذا أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده في المسألة التي يجتهد فيها. وأما من لم يكلف نفسه الاجتهاد فحكم هكذا اعتباطا فهذا لا ينال هذا الوعد أبدا، لا يمكن أن ينال هذا الوعد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود بالأجر للمخطئ المقصود به رفع الإثم، وهذا مردود بنص الحديث لأنه قال فله أجر، ومجرد رفع الإثم لا يعني أن له أجر. والصواب أنه يشمل الأمرين: حصول الأجر وماذا؟ ورفع الإثم حتى ولو أخطأ، وهذا في المسائل الاجتهادية التي يسوق فيها الاجتهاد. أما مسائل العقيدة فإنه لا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة. وأما من تطفل فلم يبذل جهده في تحصيل آلة الاجتهاد وأخذ يتطفل ويقضي ويحكم ويفتي بغير علم، فهذا لا يمكن أن ينال هذا الأمر حتى ولو أصاب، حتى ولو أصاب كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، حتى لو أصاب فإنه لا يؤجر، بل إنه يأثم في كونه يتطفل على العلم ويقول بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك ثبت في الحديث الذي فيه قاضيان في النار وقاض في الجنة، وذكر القاضيين اللذين في النار أحدهما من هو؟ من حكم بماذا؟ الهوى، بالهوى الذي يقضي بالهوى والشهوة، والثاني الذي يقضي بماذا؟ بالجهل الذي يقضي بغير علم، الذي يقضي في شيء لا يعلمه ويتدخل في أمور لا يحسنها ويتطفل على أمور لا يتقنها، فهذا يأثم حتى وإن أصاب، لأنه ليس له أن ينظر في المسألة قبل أن يكون محصلا لآلة الاجتهاد. فلا يشمل الوعد الكريم الذي جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشمل من حكم بغير علم ولو أصاب حكم الله، ولا يشمل من قضى بالهوى حتى ولو أصاب حكم الله سبحانه وتعالى. فالموعودون بهذا الأجر سواء الأجر أو الأجران أو الأجرين هم الذين ماذا؟ اجتهدوا بعد أن حصلوا آلة الاجتهاد من العلم النافع الذي يؤهلهم لذلك. أما من ليس كذلك فلا يدخل في هذا الباب. وهذا الباب أمره خطير ويعني يحتاج إلى الجهابذة من أهل العلم حتى يفهموه ويتقنوه ويكونون أهلا للاجتهاد. وقد ابتلينا في هذا الزمان بقوم تطفلوا على العلم وأخذوا يهرفون بما لا يعرفون ويفتون بما لا يفهمون حتى ولو كانوا غير متخصصين في الشريعة، فاتسع الخرق على الراقع ودخل أناس من دهماء الناس ومن الرويبضة فقالوا على الله بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن نخلص من هذا إلى أن الذي ينال الأجر إذا أخطأ، والأجرين إذا أصاب، هو العالم الرباني الذي يعلم موارد النصوص ومصادرها ويعلم متى يتكلم وكيف يتكلم وبأي شيء يتكلم، وقد حصل ما يؤهله لأن يكون مجتهدا في المسائل التي يسوغ فيها ماذا؟ الاجتهاد. أما من سوى ذلك فليس له نصيب من هذا، بل هو متوعد بالعقوبة والعياذ بالله كما تقدم في حديث القضاة الثلاثة. وبهذه المناسبة نعود ونفصل أمرا سبقا فصلناه ولا بأس بتفصيله مرة أخرى، يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، حيث فهمنا من هذا الحديث أن من كان أهلا للاجتهاد فحكم فاجتهد فحكم فله أجر وفأصاب، يعني ثلاث أمور: اجتهد ثم حكم بناء على هذا الاجتهاد واستفراغ الوسع وبذل الجهد، ثم بعد ذلك أصاب، فهذا ينال ماذا؟ أجرين عظيمين عند الله. والآخر رجل مؤهل للاجتهاد اجتهد ولكنه أخطأ الاجتهاد، أخطأ في إصابة الحق، فمثل هذا أيضا له أجر عند الله سبحانه وتعالى لأنه ما تعمد الخطأ. بقي أن نقول من حكم بغير ما أنزل الله، فهل حكمهم متساو أم يختلفون؟ لا شك أنهم يختلفون، واثنان منهم لا يخرجان من حظيرة الإسلام، وثلاثة يخرجون من ذلك بعد إقامة الحجة عليهم. فالأول رجل حكم بالجهل، ليس عنده آلية الاجتهاد، فهو عاصم في كلا الحالين سواء أصاب أو أخطأ، ويعتبر قد وقع في الحرام لكونه أقحم نفسه فيما لا يحسنه، فعليه الوزر سواء أصاب أو أخطأ، لا يشفع له كونه يصيب من باب القدر أبدا، وإنما هو آثم وعاصم. الثاني رجل غلبه هواه وغلبته شهوته فحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق وأنه هو الذي يجب المصير إليه والتحاكم إليه، وأن الحكم بما أنزل الله متعين. انتبه لهذه القيود، حكم بغير ما أنزل الله، لكنه معترف بذنبه ويعتقد أن حكم الله هو الحق، ويعتقد أنه المتعين، ويعتقد أن حكم غير الله باطل، كل هذا يعتقده، لكن غلبته شهوته أو هواه أو منصبه أو طمع كالمرتشين ونحو ذلك، فمثل هذا كسابقه مؤمن عاص وفاسق، لأنه حتى ولو أصاب حكم الله فهو فاسق، فاسق عاص مرتكب لكبيرة عظيمة، حيث حكم ظلما في أموال الناس ودمائهم بغير الشرع، حكم بغير الشرع وهو يعلم أن حكمه باطل، ولا يشفع له من كونه عاصيا كونه يعتقد أن حكم الله هو الحق وأنه هو الذي يجب تطبيقه وفعله. هؤلاء هذان الصنفان لا يخرجان من الدين، رجل حكم بجهل مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق، ورجل سواء أخطأ وصاب، ورجل حكم بماذا؟ بهواه وشهوته، فهو آثم وعاص سواء أصاب حكم الله أم لم يصب، وليس له أجر في ذلك. ننتقل إلى الثلاثة التي تخرج صاحبها من الإسلام، هم باختصار معتقد الجواز، معتقد التسوية المفضلون، هم على هذه الدرجات، معتقد الجواز أدنى درجات الكفر هنا، ومعتقد التسوية يأتي في الدرجة الثانية، ومعتقد التفضيل هو طاغوت، وكلهم طواغيت. فأما الأول فهو الذي يعرف حكم الله ويعرف أنه الحق، لكن يقول لا مانع أن نحكم بالقوانين الوضعية ولا فرق، هذا من التقدم، يعني يجوز أن نحكم بحكم الله أو بحكم غير الله، يعني لا يفرق، يعني يرى أن الأمر حلال يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا متى أقيمت عليه الحكم الحجة وأصر على رأيه فما حكمه؟ لا شك أنه يكفر. الثاني رجل اعتقد أنه يجوز هذا وذاك، يعني يستوي الأمران، الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله، الشريعة والقانون، الشريعة والقانون أو الشريعة والطاغوت، لا يفرق بين هذه وتلك، فهذا لا شك أنه كسابقه بل هو أشد منه في مروقه من الدين، لا شك أنه يكفر بلا نزاع. الثالث رجل اعتقد أن حكم الله، أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، أو اعتقد أيضا أن حكم الله لم يعد صالحا للبشرية، فلا شك في كفر هذا وأنه مارق أيضا من الدين، ولكن إن كان جاهلا يعلم، فإن أصر كفر. وهذا التقسيم هو الذي تعنيه الآيات الكريمة، فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسق الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ولذلك يقول ترجمان الأمة، ترجمان، ولذلك يقول ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: ليس الكفر الذي تعنون، وإنما هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وقد فصل كثير من أهل العلم هذا التفصيل، مثل شيخ ابن تيمية وشارح الطحاوية وغيره من أهل العلم، فارجعوا إلى تفاصيل ذلك فإن فيه خيرا ومنافع جمة. لعلنا نكتفي بهذا اليوم ونطرح سؤال أو سؤالين نظرا لشغل عندي. إذا حكم الحاكم أي أراد الحكم؟ أحسنت، يعني إذا أراد أن يحكم، المقصود هنا الإرادة، ولذلك لم يضر تقدمه على اجتهد، لأن المقصود إذا أراد أن يحكم فعليه أن يجتهد، فإذا أراد أن يحكم ثم اجتهد فإن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجران. فالمقصود إذا حكم ليس المقصود أنه يحكم قبل الاجتهاد، وإنما المقصود بهذا الكلام الإرادة. نعم، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. سائل كريم يشير إلى سؤال مهم، يقول أحسن الله إليكم، اجتهاد ولي الأمر كما يقول العلماء رحمه الله يرفع الخلاف، ما معنى هذه القاعدة؟ هذا الموضوع يشمل أمرين. الأمر الأول ولي الأمر الذي يحكم شرع الله إذا يعني نظم أمرا ولو كان مباحا لمصلحة المسلمين فإنه ينتقل من الإباحة إلى فتنفيذه ينتقل من الإباحة إلى ماذا؟ وجوب. إلى الوجوب. المسألة الثانية في المسائل الخلافية، الأولى أن لا يفرض على القضاة شيء كما هو الحال عندنا ولله الحمد والمنة، فإن القاضي يحكم في ضوء ما يظهر له في المسألة في ضوء الكتاب والسنة على ضوء منهج السلف الصالح، فلا ينبغي أن يفرض على القاضي شيء. ولكن تأتينا مسألة، إذا اجتهد الحاكم ولا سيما ولي الأمر في مسألة خلافية ورأى أن المصلحة في حمل الناس على قول من الأقوال فحكمه هنا يرفع ماذا؟ يرفع الخلاف. ليس المقصود أنه في أي حكم مطلقا، ولكن في مثل هذه الصورة فقط، والله الموفق. نعم، أحسن الله إليكم. يقول في بعض البلدان التي تحكم القوانين الوضعية، يقول فيها بعض طلاب العلم يتولون منصب القضاء ويبذلون قصارى جهدهم في الحكم بالشرع لكن خفية، يقول هل المطلوب أن يستمروا في هذه الحالة أم يعتزلون؟ لا أرى أن يستمروا في هذا المنصب، لأنه شاء أم أبى سيحكم بغير ما أنزل الله، ولن يستطيع التحكم كما ذكر، أو أنه يحاول أن يحكم بما أنزل الله ولا يستطيع، اللهم إلا في الأحوال الشخصية. وحتى الأحوال الشخصية تحيلوا عليها فأخذوا بالرخصة في أي مذهب ولو كان مصادما لأصح نص، ولو كان مصادما لأصح نص. فلا ينبغي أن يقبل طالب العلم أصلا مثل هذا المنصب، لأنه بذلك يقع في عدة محاذير. من هذه المحاذير أن الناس قد يقتدون به ويقول لو لم يكن هذا الأمر مباحا لما رأينا الشيخ فلان قد قبل منصبه، يعني القضاء بالقانون. وثانيا من المحاذير أنه يعرض نفسه للوعيد، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون والظالمون والفاسقون. واصبر، وكذلك من المحاذير أيضا التي تجعله يبتعد تحتم عليه أن يبتعد، أنه يعني لن يترك له الخيار في أن يختار حكم الله، ومن المحاذير أنه سيقع في الظلم ونحو ذلك من المحاذير الكثيرة. أما المحامي مثل ما ذكر الأخ محمود، موضوع المحامي فيه تفصيل. إذا كان هذا المحامي يدافع عن أحد عن الحقوق بالطرق المشروعة ويستخدم في ذلك الشرع في الحصول على الحق الذي يطالب به، وعليه أن يعني يبذل قصارى جهده في أن تكون مرافعاته على في ضوء ماذا؟ في ضوء الشرع. لا يحتال على المحرمات، لا يحتال على المحرمات فيوقع الناس فيها أو ينتصر لأهلها، حينئذ هذا خطير جدا، بل في غاية الخطورة، بل قد يدخل في الحكم بغير ما أنزل الله على التفصيل الذي تقدم ذكره. و في هذه المسألة أمر فاتنا، وهو أن القاضي هل يحكم بعلمه أو مسألتان: الأولى أن لا يحكم بعلمه وأن يحيلها إلى قاض آخر إذا علم أن الحق يعرفه وليس عليه إثبات، وقد يسقط وقد يورد البعض شهود زور، فإذا علم ذلك أحاله إلى قاض آخر. الأمر الثاني، المسألة الثانية، الحاكم ليس القاضي ليس له ذنب فيما وقع فيه من خطأ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هو بنفسه يحكم للناس على ضوء ما يسمع منهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. وأظن لا يحتاج إلى شرح، الحديث واضح، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، بل أحيانا قد يعلم ولكن يجري الحكم على الظاهر، ولا أدل على ذلك من قصة من يذكر المرأة التي أحسنت، قصة المرأة التي لاعنها زوجها، ويعني جاء لما جاء شريك بن سحماء، لما جاء هلال بن أمية وأخبر أن شريكا يعني زنى بزوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب منه شهود، ليس عنده شهود، وأصر على دعوة فحكم بينهما، ونزلت آية ماذا؟ الملاعنة. فهنا وهو أن يشهد الرجل المتهم لزوجته 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتشهد هي 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامس لعنة الله عليها أن غضب الله إن كان من الصادقين، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرق بينهما: إن جاءت به خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو لشريك. فلما جاءت به كما قال، قال: لولا ما جرى من الملاعنة لكان لي ولها شأن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جعل بعض أهل العلم أو كثير من العلم يرون أن الحاكم أو القاضي لا يحكم بعلمه. نعم. صلى الله عليكم. اليوم فيه شكاتين إن صح التعبير. الأول يقول: ابنه خرج مع جماعة التبليغ. نعم. دعوة التبليغ. نعم. يقول: ما كيف العمل معه؟ الثاني يقول: زوجته لا تتحجب إلا عند القدوم للحرم، أما بقية المشاوير تمتنع. الله، هما مصيبتان عظيمتان. أما الأولى فيجب على عليك أن توجه ابنك إلى منهج أهل السنة والجماعة، وأن يبتعد عن هذه الجماعات المنحرفة في دعوتها وفي عقيدتها، وعندها كثير من البدع لعلنا نتكلم عنها في وقت أوسع إن شاء الله. واقرأ في هذا القول البليغ لشيخنا الشيخ محمود التويجري رحمه الله، واقرأ كشف الستار حيث للشيخ محمد بن ناصر العريني وفقه الله، حيث جمع أقوال المشايخ في هذه الجماعة، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن إبراهيم والشيخ الألباني والشيخ الأرناؤوط رحمهم الله، ومشايخ الموجودين مثل سماحة الشيخ معالي الشيخ الشيخ الفوزان الشيخ اللحيدان وغيرهم. وقد جمع في هذا الكتاب كشف الستار خلاصة ما ذكره المشايخ، ولا سيما ما انتهت إليهم فتواهم في هذا، لأن البعض منهم قد تكون له فتويين في وقتين مختلفين، لكن علينا أن نتحرى ما انتهى إليه القول الأخير. فهذه الجماعة لا تهتم بالتوحيد ولا تهتم بالحديث الصحيحة، بل تروي ما هب ودب، ولا تدعو إلى العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ناهيك عما عند قيادتها من عبادة القبور وتعلق بغير الله واعتقادهم، كما جاء في تبليغ نصاب أن الكعبة تذهب لتطوف بقبور الأولياء، وكذلك وهذا غيظ من فيض مما يوجد عند هذا. ويا أخي، الإسلام جماعة واحدة كما بينا غير مرة، ليس جماعات. فانصح ابنك أن يفارق هذه الجماعة وأن يطلب العلم في حلق المشايخ. والحديث عن هذه الأشياء يطول، لكن كما قلت لك، أما مسألة الحجاب فتعاهد زوجتك بالنصح لعل الله أن يهديها، وإن أمكن أن تجعلها تتصل بنا أو بأحد المشايخ في مكاتب الدعوة لعلها تقتنع إن شاء الله بالحق، يكون هذا جيد. نعم، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأستميحكم عذرا لا أستطيع الإكمال الليلة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.